أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها وأنزلكم الجنة وأورثكم